انا عشت حياة ابيض واسود ما لقيتش الايد اللي بتسند كل حبايبي بتمشي وتبعد واللي اخترته انا ما اختارني عايش ايام صعبة عليا وما شفتش ابدا حنية انا نفسي ارتاح بس شوية وانسى الهم واحاول اعيش انا كل دقيقة بحال ومحدش حاسس بيا مش لاقي كلام يتقال ولا عارف احكي اللي فيا وتفوت ايام وسنين وببان بضحك من بره محسوب ضمن العايشين ولوحدي بموت ميت مره خايف من الدنيا وعمايلها وحياتي بالعافية بكملها وبيبان الحب مقفلها علشان ما بقتش بثق في الناس مش هحكي واقلب في مواجع بيعدي العمر ومش راجع مضطر ان اقبل بالواقع بقتش بصدق حد خلاص انا كل دقيقة بحال ومحدش حاسس بيا مش لاقي كلام يتقال ولا عارف احكي اللي فيا وتفوت ايام وسنين وببان بضحك من بره محسوب ضمن العايشين ولوحدي بموت ميت مره انا عشت حياة ابيض واسود ما لقيتش الايد اللي بتسند كل حبايبي بتمشي وتبعد واللي اخترته انا ما اختارني عايش ايام صعبة عليا وما شفتش ابدا حنية انا نفسي ارتاح بس شوية وانسى الهم واحاول اعيش